بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما ذكر في الحجر الأسود. حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن الأعمش عن إبراهيم عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال: إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. قوله: باب ما ذكر في الحجر الأسود. والحجر الأسود هو حجر من أحجار الجنة، وكما ورد في الحديث بأنه نزل أبيض وسودته خطايا بنو آدم. والحجر الأسود هو موضع في الركن الشامي ولا اليماني، في الركن الشامي، وهو يعد أصل من أصول النسك. وبالطواف بالبيت تمر بالحجر، والحجر هو جزء مفقود من البيت في اتجاه الشام، والحجر اليماني والحجر الأسود كلاهما في اتجاه اليمن، وهذا الجزء المفقود ليس فيه أي نسك، ولكن يمنع الدخول منه، إنما لابد أن يطوف من حوله حتى يكون العبد قد طاف بالبيت. وبالنسبة للركن اليماني، يعني من استلمه يدعو، ومن لم يستلم يمر مرورا حتى يصل إلى الحجر الأسود. الحجر الأسود هو فيه نسك، نسكه هو الدعاء: ربنا أتينا في الدنيا حسنة، بين الركن اليماني والحجر الأسود: ربنا أتينا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ويقف عند الحجر الأسود ويدعو ثم يستمر. النبي صلى الله عليه وسلم قبل الحجر الأسود، قبله الصحابة رضي الله عنهم. تقبيل هنا هو تعظيم لهذا، ولكن هذا التعظيم يعني لا يخرج عن حد النسك. إذا بلغ التعظيم إلى حد الاعتقاد في الحجر الأسود خلاف ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا غلو، ومن تركه وهجره هذا جفاء. ولذلك دائما يا إخوان، المحبة يجب أن يكون لها ضابط: إياك والغلو وإياك والجفاء. هناك طبعا تبرك ببعض أثار النبي صلى الله عليه وسلم ورد فيها نصوص، ومن الصحابة كما في صلح الحديبية من رؤية حينما كان لم ما تمخط مخاطا ولا تنخم نخاما ولا توضأ وضوءا إلا وكادوا يقتتلون على وضوء. وفي غير النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، ولكن العلماء أجازوا بعض التبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم في غير غلو أو شرك. فالحجر عمر رضي الله عنه كان على أمرين بالنسبة للآثار، عمر وولده ابن عمر. فكان عمر رضي الله عنه يعني يقطع ذريعة الشرك تمام، وكان يمنع الغلو ويمنع التبرك، حتى أنه قطع الشجرة التي بويع عندها النبي صلى الله عليه وسلم بيعة العقد. يعني فعل أشياء كثيرة جدا، منها لما رؤي قبر النبي دانيال فحفر قبورا ثم يعني دفنه في واحد منها حتى لا يكون ذريعة إلى التبرك وإلى الشرك. ولده ابن عمر كان يتبرك بأثار النبي صلى الله عليه وسلم وما جاز، حتى أنه كان يتعبد بموضع قدمه أن يضعها على موضع قدم النبي صلى الله عليه وسلم، وكان يتحرى شرب النبي صلى الله عليه وسلم من إناء أن يشرب من نفس الإناء، وكان يصلي عند اسطوانة فيقال له في هذا فيقول: رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في هذا. فقيل عمر أخذ بالأحزم، وابن عمر أخذ بالأصل الجواز. عمر كان عنده حزم لأنه كان أميرا على المؤمنين فخاف على الأمة من الهلاك. فكما قلت، عمر لما مرة قبل الحجر وقال: والله إني أعلم أنك حجر أصم لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلت. إذن هذه قاعدة مهمة جدا لابد أن يتحراها العبد، وهو عدم الغلو وأن يقف عند النص الذي رآه الشر. أيضا يعني أتطرق إلى قضية قد تكون مهمة جدا، وهي قضية المحبة والبغض. فلابد أن يكون هناك ضابط للمحبة، ضابط للكراهية، حتى بينك وبين إخوانك. يعني أي إنسان حتى مهما بلغ من الكفر ومهما بلغ من الضلالة، لا شك أن فيه بعض الخير، بعض الخير. وربنا تبارك وتعالى أثنى على بعض الكفار كما قال عن اليهود: ومنهم من إن تأمنه بقنطار يؤديه إليك. هذا خير ولا ما خير؟ خير. ويهود أيضا كما قال عز وجل: منهم، أي من اليهود والنصارى، أمة مقتصدة. ثناء ولا ما هو الثناء؟ ثناء. أيضا ربنا عز وجل بين حال ولاء أهل الإيمان كما في قوله عز وجل: غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون، أي غلبت الروم من فارس والروم ستقهر فارس. قال عز وجل: يومئذ يفرح المؤمنون إيه؟ بنصر الله. الروم كفر ولا هم كفر؟ لكن نظرا لأنهم فوق المجوس فالمؤمنون يفرحون بنصرهم على فارس، أي على هؤلاء المجوس. فأريد من أحبائي وإخواني أن يكون هناك عدل في المحبة وعدل في البغض. يعني ما فيش مانع أن أنا أكره واحد، لا مانع، لما أرى فيه أنا من خصال الشر ومن خلال السوء ومن صور الحمق والغباء إلى غيره، لكن لا يمنع أنني أفتش في قلبي وأرى فيه صفات حميدة وأرى فيه من الخير الكثير. ودائما الإنسان لما ينظر بمنظار واحد لا بد أن يكون أعمى. أنت لو شفت أي إنسان ونظرت له بمنظار واحد فقط، ربما يكون هذا الشخص صفاته كلها خير، ولكن أنت نظرت بمنظار قد يكون مظلم فرأيت فيه سواد، كما فعل المنافقون مع من؟ مع النبي صلى الله عليه وسلم. يعني هم بمنظارهم رأوا فيه بعض الصفات، قالوا هو أذن. ما معنى أذن؟ بيسمع، يقعد أبو بكر يقول له، يقعد عمر يكلمه فيسمع. فربنا عز وجل إيه أجابهم؟ قال هو أذن خير، لكن هم نظروا بمنظار أسود، بمنظار ليس منظار جيد. فذلك الإنسان دائما لما يشوف إنسان مثلا بيحس بينه وبينه بغض، بينه وبينه كراهة، لو فتش في بعض صفات الخير فيه ربما يحب وربما يعني يتعلق به جدا. ودائما أنا أذكر قصص من هذه كثيرة جدا في تجاربي في مرحلة العمر الطويلة هذه، وقعت من هذا الشيء الكثير. يعني مثلا شخص تقريبا كلما كنت أراه يعني أشعر بضيق في صدري وأشعر أنني لا أستريح إليه، وظل هذا إلى فترة طويلة جدا، ولكن كنت لا أقطع الخيط، وتعودت أني لا أقطع خيطا بيني وبين أي أحد، عسى حتى من باب المصلحة أيضا أن أحتاج إليه مرة. يعني مثلا ممكن فلان ده مش طايق أشوفه، وبينه وبينه زي ما بيقولوا مصنع الحداد، حاسس كل ما بشوفه قلب بيبدأ ينبض ينبض ينبض ويرجف، ولكن قد تحتاج إليه مرة في أي وقت. وهذا ما وقع فعلا. أذكر مثلا عندي كان في شخص، وهذا الشخص كان ممكن يتصل بي، ما سمعت له مكالمة إلا وصدر ينبض، وما أراه إلا وأشعر كأني أختنق، ويعني الله المستعان. وفعلا حصل، وقعت في مضائق كثيرة جدا، والأبواب أمامي كانت مغلقة، كنت أنتظر فرج الله عز وجل. فإذا بهذا الشخص كأن الله أراني أن الخير مغلق لن يأتي إلا من هذا الباب، هذا الشخص، وفعلا أجر الله على يديه خير الكثير. نفس القضية، أذكر واحد لم يكن ملتزم، كان له بعض الأسماء، واحد يسمع بقى عنه أهوال وأمور عظيمة جدا، فكان مجرد ذكر اسمه يعني يعطي كشعريرة، ولكن فتح الله قلبي وأجر الله من الخير وهي الدنيا. فذلك أنصح دائما الإخوة، أنا الكلام هذا كلام عام ليس يتعلق بإخوانك، هذا كلام عوام الناس اللي في الشارع، اللي هو قد يكون تارك صلاة، قد يكون إنسان سيء الخلق، قد يكون إنسان أي إنسان، لا بد أن يكون فيه بعض الخير، بس يحتاج إلى تفتيش ويحتاج إلى تنقيب، ويحتاج إنك تحاول أن تنظر بالمنظار الذي ليس النظارة سوداء، تبعد النظارة وتنظر له وتفتش في جوانبه، ربما ترى فيه بعض شيء تحبه من أجله. يعني أيوب السختياني كان من العلماء، كان فيه بعض المزاح اللي البعض كان يعني يستسخف. ومالك بن أنس كان عنده قاعدة أن أهل الكوفة وأهل العراق هؤلاء يعني أناس مخرفون مخبطون، ليس عندهم دقة في الحديث، ويعني ما عندهم ورع، حتى أنه كان يقول أنزلوا منازل أحاديث العراق كمنازل أحاديث أهل الكوفة. طبعا هذا غلو. فقال مالك رحمه الله تعالى: حج أيوب حجتين فما حدثت ولا رويت عنه. طب إيه العلة؟ إنه كان يراه بالنظارة الإيه السوداء، كان يرى أن هذه شخصية لا تستحق أن يسمع منه أبد. قال: فرأيته مرة بفناء زمزم يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: فلما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم بكى حتى اختلفت أضلاعه. يبين في أمر خفي كان موجود عند إيه أيوب، راه مالك، فبمجرد أن رأى هذا المنظر تعلق به قلبه. ولذلك الإمام مالك كان إذا ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يبكي ويكون على حالة من التغير. قالوا له في هذا، فيقول: كيف لو رأيتم أيوب وكان إذا ذكر النبي، رغم أنه كان من قبل لا يسمع عنه ولا يجلس إليه، بل كان يراه على حالة من السوء والعياذ بالله. فلذلك يجب على الإنسان أنه دايما يفتش في أي إنسان، حتى كما قلت من العوام، يعني لو يكفي أنه يراه يصل. أذكر أيضا رجل، هذا الرجل كان دائما لا يذكرني إلا بسوء، كان دائما يصلني ويقعد يسخر وهؤلاء مش عارف إيه، ويكره عموما السنيين وهذه الأشياء، ودوندو الحرامية ودوندو النصابين وصفات وكيت وكيت وكيت. وهذا الرجل كان صدري يضيق منه، حتى أنه كثيرا ما كان يسخر من بعض الإخوة، حاول أدخله صعب، السلام عليكم مش عاوز، مفيش، بابه مغلق. حقيقة كان بيني وبينه سدود عظيمة جدا، ولكني كنت ألاحظ وأراعي أنه يحافظ على الصلوات أي محافظة، حتى أنه كان يسبق إلى المسجد في صلاة الفجر. فقلت في نفسي: أكيد عنده خلق، ولكن يعني عنده أكيد شبهة، يرى مثلا بعض الخلق من بعض الإخوة، يرى بعض الأشياء. الشاهد المهم، حاولت أتقرب أدور أبحث مرة في مرة، إلى أن وقع أمر بيني وبينه فوجدت فيه خيرا كثيرا. المشكلة يا إخواننا أننا دائما نأخذ بالظاهر وننظر للمصلحة العاجلة، والناس معادن. يعني تخيل مثلا أنت لو قيل لك الفلوس التي معك هذه ربما ترى فيها ذهبا، معك مثلا حوالي، عارفين الجنيهات الطالعة الجديدة دي، الجنيه ذهب الآن يخش له شوف في كام، يعني 100 120 جنيه، قول 100 في حوالي يعدي 1000. لو قالوا لك معك جوه 100 جنيه دول أو 20 جنيه 3-4 جنيهات ذهب، انت هتشيله نص، تقعد تدور فيهم وتبوص وتبقر فين الدهو. ليه؟ لان فيه مصلحة. فلو نظرت لاي واحد من العوام اللي احنا مثلا قد الواحد يكره منهم البعض، ستجد اكيد في بعض المصائل، اكيد يعني على الاقل انه لن يذكرك بسوء. طيب هذا على مستوى العوام، كيف بالاخوة؟ يعني كيف باخوانك؟ اكيد سترى في اخيك بعض الخير، سترى فيه صفات جميلة، سترى مثلا اشياء تسرك، لأن أي إنسان ملتزم لا بد يكون في خير. وكيف التزم؟ يعني ما التزم عشانك ولا عشان فلان، التزم حفظ القرآن، تعلم علم، لا في خير. فهذا الخير يحتاج منك تغير الصورة، حاول كده ننظر كده مثلا أن فلان ده في الصفة الفلانية، الصفة الحسنة للصفة السيئة، سترى نفسك بلا شيء تحب حتى ولو كان من أرزل خلق الله. فدايما في قاعدة دايما أقولها كثير: الحب يقيل الإيه، يخلوش قاعد مكشر في العادي، يبتسم وصدره ينشرح ويسمع، يقيل العثرات ويغفر الزلات ويمحي الخطيئات. وترى نفسك لو واحد بتحبه، يا سلام، لو هو مكشر شوف شكله جميل ازاي، تقطيع وجهه مسمسمة، ترى كل شيء وحش فيه حلو. فنرجع للحجر الاسود. الحجر الاسود عمر رضي الله عنه فعل كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم، وسدا لباب الغلو، فقال: لولا أنك حجر، أو أعلم أنك حجر لا تنفع ولا تضر، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يعني يقبلك ما قبل. برضو الغلو في المحبة خطير، كما أن الجفاء خطير، الغلو إيه خطير، كونك الناس أنت غالي شخص معين، وهذا الشخص ترفعه فوق منزلتي، هو منزلة يعني قد تكون منزلة عادية، يعني كما قال كلنا كده وبقينا في جلد كجلد الأجرب. يعني الواحد مننا هو بيعاني وبيحاول يدافع وبيزق ويا الله يزاحم. نقول نفتكر كده نذكر الصالحين ولسنا منهم، ولكن مجرد ذكر الصالحين بتتعطر بهم القلوب فبنزاحم هؤلاء القوم عسى أن نحشر معه، كما في حديث أنس الرجل يحب القوم ولما يلحق بهم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب. فكل إن مثلا أحب عثمان لأنه رجل صالح ونحسبه على خير، يحب السنة ويحفظ على القرآن ومحافظ على المسجد، هذا حب للصالحين نحسبه كذلك يعني الله أعلم. لكن هذه المحبة تؤجر عليه حتى ولو كان الشخص نفسه غير صالح في باطنه، لكن ظهر مني صلاحه وما أحببته إلا من أجل هذا، لكن لا أرفعه فوق مكانتي ولا فوق منزلتي ولا أغالي فيه. لابد أن أنا يكون في حدود معينة لهذه المسائل الشرعية التي ضابت عن الكثير. فهذا الغلو قد يدفع بالبعض، لأن أنا أعرف أنه ليس هكذا. يعني أذكر موقف وقع بين أخوين، في أخ غالى في شخص والشخص الثاني لم يرى في هذا، الاثنين إيه دخلوا، هذا غالى وهذا جافة، والاثنين تنطح مع بعض رغم أن الشخص مش موجود. فلذلك الإنسان إيه يقف عند العدل، لا يغالي ولا يجافي، لأن قد التجافي يؤدي إلى الغيبة والنميمة والبهتان وفقد الحقوق، والغلو يؤدي بك إلى الضلالة وأن تنزل الشخص في غير منزله. لما بعض الناس كان يطنطن لعبد الله بن محرر، يا سلام لو شفت ابن محرر ستسمع منه كلاما، لو رأيت ابن محرر راه إلى غير. ابن المبارك قال والله لو خيرت بين أن أدخل الجنة وأن أرى ابن محرر لاخترت أن أرى ابن محرر ثم أدخل الجنة. شوف تخيل لدرجة ايه، يعني من شدة الطنطنة والغلو والكلام وصلوا هذا الرجل مرحلة كبيرة جدا. ولذلك انت حينما ترى شخص يغالى فيه ربما اذا رأيته انت بمنظار تكرهه. اذكر بعض الاخوة كان يذكر عن احد المشايخ قال لي انه يحفظ الكتب الست عن ظهر قلب ويحفظ المتون ويحفظ ويقوم جمع بيني وبينه افطار صيام عند احد الافاضل، وجلست هو جالس في مكان وانا بجواري وانا كنت اطير فرح انه رجل هذا. فحقيقة زاد حبي له، فسألته ان بلغني ان حضرتك ما شاء الله قلت له بالله يعني تحفظ الكتب الست، قال انا ولا قرأت غالب، يعني مجرد ما احتاج ولا اخذه من الكتب الست، لكن هو ما قرأت الكتب الست حتى القرأة. تخيل وصل ايه لدرجة هو يقول ما قرأتها، وبعض الناس يقول لك يحفظ الكتب الست وكيت وكيت وكيت. طيب حينما شخص يرى هذه الحالة لا شك يعني ينزله من منزلته وينزله عن قدره. لما عبد الله بن المبارك رأى ابن محرر هذا صدم فجأ جاء له هوس في رأسه، قال رأيت لا يساوي بسبب ان الانسان لما يسمع طنطنة زيادة فالانسان يحاول يكون عادل منصف. قال حدثنا محمد بن كثير العبدي قال اخبرنا سفيان ثوري عن الاعمش سليمان مهران عن ابراهيم ابن يزيد عن عابس بن ربيعة عن عمر رضي الله عنه أنه جاء إلى الحجر الأسود فقبله فقال إني أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يقبلك ما قبلتك. هنا كما قلنا سد الباب الإيه الغلو، سد باب الزريعة يعني قول هذا الكلام. قال باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء. حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبيه أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته هل صلى في رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم بين العمودين اليمانيين. قوله باب إغلاق البيت ويصلي في أي نواحي البيت شاء. باب إغلاق البيت يعني بالبيت اللي هو إيه الكعبة، فإذا أغلق البيت وهو داخل الكعبة يصلي في أي ناحية، وهذا من فقه البخاري، فإن القبلة هي الكعبة، فإذا كنت داخل الكعبة ففي أي الاتجاه شئت صليت. طبعا لو الباب لم يكن مغلوقا يبقى تصلي وظهرك إيه للباب، يعني تصلي إلى الباب. قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا الليث عن ابن شهاب عن سالم عن أبي أنه قال دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم، فلما فتحوا كنت أول من ولج، فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال نعم بين العمودين اليمانيين. قوله: حدثنا قتيبة بن سعيد بن جميل الثقفي البغدادي قال حدثنا الليث وابن سعد عن ابن شهاب وهو محمد بن مسلم بن شهاب عن سالم أي ابن عبد الله عن أبيه قال دخل رسول صلى الله عليه وسلم البيت هو وأسامة بن زيد وبلال وعثمان بن طلحة فأغلقوا عليهم فلما فتحوا كنت أول من ولج فلقيت بلالا فسألته هل صلى فيه رسول صلى الله عليه وسلم قال نعم بين العمودين اليمانيين. يبقى هنا صلى بين العموديين اللي هم ايه يعني ظهروا للباب ووجهوا الى الجانب الايه الاخر. قال باب الصلاة في الكعبة. حدثنا احمد بن محمد قال اخبرنا عبد الله قال اخبرنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما انه كان اذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل ويجعل الباب قبل الظهر يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع فيصلي يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم صلى فيه وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء. قول باب الصلاة في الكعبة. كيف الصلاة إذا كان الباب مفتوح يبقى ظهره إلى الإيه إلى الباب وجهه في اتجاه الآخر. قال حدثنا أحمد بن محمد قال أخبرنا عبد الله بن المبارك قال أخبرنا موسى بن عقبة إمام المغازي عن نافع مولى بن عمر عن ابن عمر رضي الله عنهما أنه كان إذا دخل الكعبة مشى قبل الوجه حين يدخل ويجعل الباب قبل الظهر. يبقى الباب في الظهر ويتقدم إلى إيه أن يدخل يمشي حتى يكون بينه وبين الجدار الذي قبل وجهه قريبا من 3 أذرع أي قدر ممر شاء فيصلي يتوخى المكان الذي أخبره بلال أن رسول صلى الله عليه وسلم صلى فيه وليس على أحد بأس أن يصلي في أي نواحي البيت شاء. لكن كان ابن عمر يتحرى الإيه المكان. نقف هنا إن شاء الله ونكمل غدا إن شاء ربنا تبارك وتعالى.